والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قلنا الدرس الماضي أن النحويين جرت عادتهم بعد أن يتكلموا على باب المبتدأ والخبر أن يشرعوا في ذكر النواسخ التي تدخل على المبتدأ والخبر وتغير حكمهما، وهذه النواسخ تنقسم إلى قسمين: منها ما هو أفعال مثل كان وأخواتها وعسى وأخواتها وظن وأخواتها، ومنها ما هو حروف مثل ما النافية التي سمعتم ما يتعلق بها، ومنها إن وأخواتها، ومنها لا النافية للجنس. هذه هي النواسخ، وقد ذكرها ابن عبد الهادي كلها، فذكر ما النافية، قال: وهي ترفع الاسم وتنصب الخبر، لأنها أشبهت ليس في النفي، إذن هي تعمل عمل ليس لأنها تفيد النفي، كما أن ليس تفيد النفي، لكن لم تتفق العرب على إعمال ما، فبعض العرب يعملها فيرفع بها الاسم وينصب الخبر، فيقول قائلهم: ما زيد قائما، وتقول في الإعراب: ما نافية، تعمل عمل ليس، ترفع الاسم وتنصب الخبر، زيد اسمها مرفوع بها وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، قائما خبرها منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والذين يعملونها هم أهل الحجاز قاطبة، الذين نزل القرآن بلغتهم، ولهذا جاءت ما في القرآن الكريم عاملة، رفعت الاسم ونصبت الخبر، كما في قول الله تعالى في سورة يوسف: ما هذا بشرا، فلما أن كلمة بشرا جاءت منصوبة جزمنا يقينا بأن ما قد عملت عمل ليس، فاسم الإشارة هذا اسمها، وبشرا هذا هو خبرها. ومنه أيضا قول الله تعالى في سورة المجادلة: ما هن أمهاتهم، فأمهات جاء منصوبا لأنه جمع مؤنث سالم، ونحن مر علينا في درس الأمس أن جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، فلما أن هذا الجمع نصب دل على أن ما قد عملت، إذن هن اسمها مبني على الفتح في محل رفع، ما هن أمهاتي خبرها منصوب بها وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم، ما هن أمهاتهم. أما بنو تميم فإنهم لا يعملونها بل يهملونها، فيقول قائلهم: ما زيد قائم، ما زيد قائم، الإعراب ما تميمية ملغاة، ما تميمية ملغاة، زيد مبتدأ مرفوع وقائم خبر مرفوع، وهي لا تعمل في لغة الحجازيين إلا بشروط تؤخذ منها الكتب المطولة. ثم ذكر الشيخ مسألة من المسائل المتعلقة بما، وهي دخول الخبر، دخول الباء في خبرها. نعم، تدخل الباء في خبر ما بكثرة، وقد ورد من هذا أمثلة كثيرة في القرآن الكريم وفي كلام العرب. والباء هذه جاءت لقصد التوكيد، ثم هي تعتبر زائدة. فإذا قلت مثلا ما الفقر بعيب، ما الفقر بعيب، فتقول ما نافية حجازية، الفقر اسمها مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، بعيب البحرف جر زائد، وعيب خبر ما منصوب، منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. وإن أردت الاختصار قل خبرها مجرور اللفظ منصوب محلا. وقد ورد في القرآن في آيات كثيرة كما قلت لكم، كما في قوله تعالى وما ربك بغافل عما تعملون، وما ربك بغافل عما تعملون، وكما مر علينا في الدرس الماضي أن نلبى في مثل هذه الآية نقول في إعرابها صلة، أو تقول حرف زائد إعرابا مؤكد معنى. نعم. أحسن الله إليك. باب إن وأخواتها، وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل، وكلها تنصب الاسم وترفع الخبر، نحو إن زيدا قائم، وإن كفت بما بطل عملها، نحو إنما الله إله واحد، ولا يتقدم خبرها على اسمها إلا أن يكون ظرفا أو جارا ومجرورا، نحو إن في الدار زيدا، ولعل عندك عمرا، ويؤكد خبر إن باللام، نحو إن عمرا لمنطلق. هذا الباب الثالث من النواسخ، وهو باب إن وأخواتها. وإنما قالوا إن وأخواتها ولم يقولوا باب لعل وأخواتها أو باب كأن وأخواتها، لأن إن هي أم الباب، والسبب في كونها أم الباب أنها انفردت بأحكام ليست لبقية الأدوات، أنها انفردت بأحكام ليست لبقية الأدوات، ولهذا تجدهم يقولون كان وأخواتها، إن وأخواتها. ابن عبد الهادي وفق في هذا المتن المختصر أنه يورد المباحث التي يحتاجها الطالب المبتدي، فقد ذكر في هذا الباب، في باب إن، عدة مسائل تتعلق بإن وأخواتها. أولا، هذه الأدوات ست أدوات، وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل. فإن وأن هذه للتوكيد، تفيد التوكيد، ولهذا في الإعراب يستحسن أنه يشار إلى معناها، فيقال إن حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر. أما كأن فهذه للتشبيه، ولهذا يتداولها البلاغيون في علم البيان، أما لعل لكن فهي للاستدراك، استدراك أن يتكلم الإنسان بكلام ثم يستدرك، يعني يأتي بكلام مثبت فينفي، أو يأتي بكلام منفي فيثبت. وأما لعل فهي للترجي أو للإشفاق. أما الترجي فهو معروف، هو طلب الشيء الذي يرجى حصوله، كأن يقول مثلا إنسان: ليت لي مالا. ترجي إيه؟ لأنه عندك الترجي والتمني، يعني يفرق بينهما على أساس تتضح الصورة. التمني طلب الشيء الذي لا يرجى حصوله، إما لكونه مستحيلا أو لكونه بعيد المنال. أما الترجي كما قلنا فهو طلب الشيء الذي يرجى حصوله. إذن الفرق بين التمني والترجي أن التمني غير مرجو والترجي مرجو. كأن يقول إنسان مثلا: لعلي أحج هذا العام، لعلي أحج هذا العام، فهو يرجو الحج، والحج بالنسبة له نعم ممكن. طبعا لابد يكون هو على درجة من البلاغة حتى يستعمل ليت ولا يستعمل لعل. أما إذا كان لا يرجى، كان إنسان مثلا معدما فقيرا يقول: ليت لي مالا فأحج، هذا مو مستحيل، لكن بالنسبة لوضعه الحاضر بعيد الحصول، بعيد الحصول أي. أما المستحيل واضح، يعني كأن يقول: ليت لي جناحا فأطير إلى بلد ما مثلا، هذا مستحيل. الحاصل اللي يهمنا هنا أن لعل تأتي للترجي وتأتي للإشفاق، والإشفاق توقع الشيء المخوف، توقع الشيء المخوف. ولهذا من أمثلة النحويين: لعل العدو قادم، لعل العدو قادم، لعل زيدا مريض. طبعا نحن بسبب فساد ألسنتنا ما نستسيغ هذا التعبير، كيف لعل زيدا مريض؟ يعني تتمنى أن يكون أو ترجو أن يكون زيدا مريض؟ نقول: لا، ليس هذا هو المراد، ولكن المتكلم بهذا الكلام يشفق ويخاف أن يكون زيد مريضا. إذن الإشفاق هو توقع الشيء المخوف. طيب، قال: وكلها تنصب الاسم وترفع الخبر، نحو: إن زيدا قائم. فتقول في الإعراب: إن حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر، وزيدا اسمها منصوب بها، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وقائم خبرها مرفوع بها، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وإن كفت بما بطل عملها. هنا ذكر الشيخ شرطا أساسيا في هذا الباب، وهو أن هذه الأحرف الستة لا تعمل إلا بشرط، وهو ألا تتصل بها ماء الزائدة، فإن اتصلت بها ماء الزائدة بطل عملها. وغير بطل عملها، الشيخ ذكر بطل عملها، لكن يا إخوان في أيضا أمر آخر بسبب دخول ماء، أنها تكون مهيئة للدخول على الأفعال، يعني يزول اختصاصها بالأسماء. نحن ما قلنا إنها من النواسخ اللي تدخل على المبتدأ والخبر، لكن إذا دخلتها ماء أحدثت أمرين: الأمر الأول بطلان العمل، أنه يبطل عملها، والأمر الثاني أنها تكون مهيئة للدخول على الأفعال، لأن يزول اختصاصها بالأسماء. هذا معنى قول الشيخ وإن كفت بماء، يعني كفت يعني منعت من العمل، بطل عملها. نحو إنما الله إله واحد، يعني ما قال إنما الله، ها، إنما الله. وتقول في إعراب هذه الصيغة دائما إنما أداة حصر كافة ومكفوفة، هذا إعرابه السليم اللي ما يتغير. إنما أداة حصر كافة ومكفوفة، يعني أداة حصر هذا إيش؟ هذا البيان المعنى، البيان المعنى. وكافة ومكفوفة هذا لبيان حقيقة اللفظ، لأن يعني عندك إن مكفوفة وما المتصلة بها كافة. الله اسم الله مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، إله خبر مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، واحد صفة لإله، وصفة المرفوع مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. وأنا قيدت لكم ما بأنها ماء الزائدة، لماذا؟ يعني يا إخوان نريد أن نفهم نقطة مهمة جدا، ما هو أي ماء تتصل بإن تكف عن العمل؟ التي تكفها عن العمل هي ماء الزائدة، أما ماء الموصولة التي بمعنى الذي فهذه لا تكفها عن العمل، يبقى عملها. في فرق بينهما في الكتابة، ماء الكافة اللي هي الزائدة تكتب مع إن موصولة جميع إنما، أما ماء الموصولة فتكتب مفصولة، ماء الموصولة تكتب مفصولة. فإذا أعطيتك هذا المثال إنما في الغرفة طفل، إيش معنى إنما في الغرفة طفل؟ يعني إن الذي في الغرفة طفل. إذن ما هنا ما نوعها؟ موصولة بمعنى الذي. إذا جيت تكتبها أنت في كتابك أو في دفترك اكتب إن وحدها وبعدها ما وحدها، وتقول في الإعراب إن حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر، لأن عامل هنا، وما اسم موصول، اسم موصول مبني على السكون في محل نصب اسم إن، وفي الغرفة جار ومجرور متعلق محذوف صلة الموصول، صلة الموصول. طفل إيش؟ أحسنتم، خبر إن مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. ثم قال الشيخ، ها إيش؟ يقول ابن مالك ووصل ما بذي الحروف مبطل. إذن إذا اتصلت ما بإن أو أن أو كأن أو ليت أو لعل تبطل عمله. ولهذا يا إخوان ذكرني الأخ، أنا قلت لكم قبل قليل إن ما تبطل العمل وتزيل اختصاصه بالأسماء، يعني انظر مثلا إلى قول الله تعالى كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، دخلت كأن على إيش؟ دخلت على فعل اللي هو يساقون. إيش السبب في دخولها على فعل وهي من النواسخ؟ السبب وجود ماء الزائدة. مع الزائدة. أشار الشيخ إلى نقطة مهمة جدا في الموضوع، اللي هي قضية تقدم الخبر، تقدم الخبر. وإنما قلت لكم نقطة مهمة لأن معظم الأخطاء الواقعة في هذا الباب هي جهالة بعض طلاب العلم وبعض الخطباء في الجوامع بتقدم الخبر في هذا الباب. فأنا سمعت أذني أو أذناي بعض الخطباء يلحن في باب إن وأخواتها بسبب أنه ما يعرف أن الخبر تقدم، لأنه جار ومجرور مثلا. فهذه نقطة يا إخوان مهمة جدا، أن طالب العلم يعرف مسألة تقدم الخبر في هذا الباب. على كلام الشيخ، طبعا كلام الشيخ له منطوق وله مفهوم، فلأجل أن تكون الصورة واضحة أقول لكم الخبر في هذا الباب نوعان. النوع الأول أن يكون الخبر مفرداً أو جملة. مثال المفرد مثلاً إن زيداً قائم، ومثال الجملة إن الإسلام آدابه عالية. الخبر هنا جملة اسمية. إذا كان الخبر مفرداً أو جملة اسمية أو فعلية فإنه لا يجوز تقدمه على الاسم، ما يجوز تقدمه. فلو قلت إن قائم زيداً، هذا الكلام غير صحيح عند العرب، وقد تكلمت بكلام لم تتكلم به العرب، لأن العرب لا تقدم الخبر إذا كان مفرداً في هذا الباب. ومثل أيضا إذا كان الخبر جملة اسمية أو فعلية ما يجوز يتقدم الخبر. فلا يصح أن تقول مثلا إن آدابه عالية الإسلام، الآن تقدم الخبر ولا لا؟ يعني أصل الكلام إن الإسلام آدابه عالية، الخبر جملة اسمية آدابه عالية، فلا يجوز تقدم الخبر. فلا تقول إن آدابه عالية الإسلام، هذا كلام غير صحيح. إذا ننتهي أنه إذا كان الخبر مفرداً أو جملة فإنه لا يجوز تقدمه على الاسم. الحالة الثانية أن يكون الخبر ظرفاً أو جاراً ومجروراً، هذا يجوز تقدمه على الاسم. فإذا قلت مثلاً إن زيداً في الدار، أين الخبر؟ في الدار، يجوز أن تقدمه على الاسم. فيجوز أن تقول إن في الدار زيداً. إذا قلت مثلاً إن زيداً عندك، هذا إيش؟ الظرف، يصح أن تقول إن عندك زيداً. إذا صار الخبر قسمان، قسم جائز التقديم وقسم إيش؟ ممنوع التقديم. شوف كلام المؤلف، قال ولا يتقدم خبرها على اسمها. هذا النوع الأول، ما المراد به؟ إذا كان مفردا أو جملة. قال إلا أن يكون ظرفا أو جارا ومجرورا، يعني فيجوز أن يتقدم. ثم مثل الشيخ لجائز التقديم بقوله إن في الدار زيدا، إن في الدار زيدا. فبعض الناس وبعض الخطباء يجي ويقول إن في الدار زيد، يعرف الخبر إن أنه مرفوع، فيظن إن في الدار أنه هو الاسم وزيد هو الخبر مرفوع. وهذا في الواقع من الخطأ الكثير الموجود على الألسن. ولعل عندك بكرا عمرا، فلعل حرف ترج ونصب، يعني ينصب الاسم ويرفع الخبر، يعني ما نكتفي بكلمة نصب لكن تقول ينصب الاسم ويرفع الخبر. وعندك ظرف متعلق بمحذوف، خبر لعل مقدم، خبر لعل مقدم، وعمرا اسم لعل مؤخر. منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. المسألة الأخيرة اللي ذكر الشيخ قال: ويؤكد خبر إن باللام. أولا، لما قال الشيخ خبر إن دل على أن التأكيد باللام خاص بإن دون بقية أخواتها، فلا يؤكد خبر لعل باللام، ولا خبر كأن، ولا خبر ليت. التأكيد باللام خاص بإن، هذه نقطة. النقطة الثانية، هذه اللام يسميها النحويون لام الابتداء، يسمونها لام الابتداء، وهي تفيد التوكيد، يعني الغرض منها التوكيد، وهذا واضح. أنت الآن تقول إن زيدا قائم، وقد تقول إن زيدا لقائم، فلا شك أن الجملة الثانية فيها من التأكيد ما ليس في الجملة الأولى بسبب وجود اللام، بسبب وجود اللام، فهذه تسمى لام الابتداء وهي تفيد التوكيد. قد يقول قائل: لماذا سميت لام الابتداء؟ يعني لو دخلت على إن أمكن تسمى لام الابتداء، أو على الاسم أقل تقدير لأنه قريب من إن أمكن أن تسمى لام الابتداء، لكن هي في نهاية الجملة الآن دخلت على الخبر، فكيف تسمى لام الابتداء؟ قالوا: سميت بلام الابتداء لكثرة دخولها على المبتدأ، أو ما أصله المبتدأ. يعني انظر مثلا إلى قول الله تعالى: لأنتم أشد رهبة، وندخلت على إيش؟ على المبتدأ. لأنتم ادخلت هنا على المبتدأ. ولهذا إزالة لهذا الإشكال صار النحويون يسمون لام الابتداء اللام المزحلقة، لأن هي الأصل أنها تدخل على إن، لكن إن للتأكيد واللام للتأكيد فلا يجتمع مؤكدان، فقالوا إذن تؤخر إما إلى الاسم وإما إلى الخبر. لكن حنا الآن مسألتنا دخول على الخبر، واللي قد تدخل أيضا على الاسم، لكن حتى لو دخلت على الاسم ما يبقى الاسم في مكانه، لابد يأخر. يعني إن زيدا قائم، ما يصح أن تقول إن لزيدا قائم، ما تدخلها على الاسم وهو في مكانه. إذا أردت أن تدخلها على الاسم تؤخر الاسم، فتقول إن قائم إيش؟ لزيدا. ولهذا بن مالك لما ذكر دخول اللام في هذا الباب قال: وتصحب الواسطة معمول الخبر والفصل واسما حل قبله الخبر. يعني تدخل على الاسم إذا حل قبله الخبر، يعني إذا تقدم عليه الخبر. الشاهد اللي يعنينا هنا حتى ما يتشعب الحديث أن لام الابتداء تدخل على إن، على خبر إن، وهي تفيد التوكيد. ولهذا مثل الشيخ بقوله: إن عمرا لمنطلق، فتقول اللام لام الابتداء ومنطلق خبر إن مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. نعم، لا، الخبر خلاص يبقى في مكان إذا دخلت عليها اللام. تقصد الاسم ولا الخبر؟ إذا دخلت على الاسم لابد يأخر الاسم ويكون هو محل الخبر. إيه، يتقدم الخبر قطعا، بل يعتبر من موجبات التقدم بالحال ذي عندهم، لأن الاسم صار واجب التأخير. طيب، نعم. حسن الله إليك. باب لا، وهي على ضربين: نافية لغير الجنس فتعمل عمل ليس في نكرة، نحو: لا رجل أفضل منك، ونافية للجنس وتعمل عمل إن، فإن دخلت على مضاف أو مشبه به نصبته، وإن دخلت على نكرة بنيت معها على الفتح، نحو لا رجل عندك. فإن وقع بينها وبين النكرة فاصل بطل عملها، كقوله تعالى لا فيها غول. الكلام الآن في لا. لا يا إخوان نوعان: نوع يعمل عمل ليس، فيعيش يرفع الاسم وينصب الخبر، ونوع يعمل عمل إن فعكس، ينصب الاسم ويرفع الخبر. العامل عمل ليس تسمى لا النافية للواحد، لا النافية للواحد، أو يقال لا النافية للوحدة. أما العامل عمل إن فهي لا النافية للجنس، وهذا الكلام يحتاج إلى توضيح. إذا قلت مثلا لا طالب في الفصل، هنا لا عملت إيش؟ عمل ليس، لأني رفعت الاسم، رفعت الاسم طالب. هذه إيه؟ هذه نافية للواحد. كيف نافية للواحد؟ يعني أني أنفي وجود طالب في الفصل، ما أنفي وجود أي طالب في الفصل، لا، النفي منصب على إيش؟ طالب واحد. ولهذا يصح أن تقول لا طالب في الفصل بل طالبان. إذن أنا أنفي وجود طالب واحد، فإذا قلت بل طالبان أو بل طلاب صح الكلام، لأني ما نفيت أنا الجنس، جنس الطلاب. لو نفيت جنس الطلاب يصير كلامي فيه تناقض، لكن أنا أريد نفي طالب واحد، يعني كأني قلت ليس الموجود في الفصل طالب واحد. هذا معنى كلامي، ليس الموجود في الفصل طالب واحد، الموجود في الفصل عدة طلاب. ولهذا المدير قد يقول للمراقب اذهب شف الفصل هل فيه طالب، فيأتي يقول لا فيه طلاب. إذن النفي ما هو موجه للجميع، النفي موجه لشخص واحد. أما النوع الثاني اللي هي العامل عمل إن، فهذه لا النافية للجنس. ومعنى لا النافية للجنس يعني نفي حكم الخبر عن جميع أفراد الجنس، هذا معناه، نفي حكم الخبر عن جميع أفراد الجنس. ففي مثالنا السابق لا طالب، لاحظ لا طالب لأن هذه تعمل عمل إن، لا طالب في الفصل. إيش معنى لا طالب في الفصل؟ لا يوجد في الفصل ولا طالب. هل يصح أن تقول لا طالب في الفصل بل طالبين؟ لا، ما يصلح، هذا تناقض. كيف تنفي جنس الطلاب وأنه ما حضر أحد، وبعدين تقول حضر طالبان؟ هذا تناقض. لكن في الأول ما يعتبر من التناقض، لأنك كأنك تقول ليس الموجود بالفصل طالب واحد، الموجود في الفصل طالبان. إذن في الأول النفي منصب على الواحد، ولهذا يسمون الأولى لا النافية للواحد، ويسمون الثانية لا النافية للجنس. لكن، ولكن حرف استدراك، لا النافية للواحد قد تكون نافية للجنس أحيانا، ما في مانع، قد تكون نافية للجنس على حسب المراد. لكنها يصلح أن تكون نافية للواحد، هذا المقصود. أما لا النافية للجنس، نعم، فهي نافية للجنس قطعا وليست نافية للواحد. ولهذا يصح أن نأخذ قاعدة أن العامل عمل ليس نافية للواحد، والعامل عمل إن عمل إن نافية لإيش؟ جنس. للجنس. هذان هما نوعا لا. ولهذا الشيخ قال وهي على ضربين، نافية لغير الجنس، يعني لغير الجنس يعني نافية للواحد، قال فتعمل عمل ليس. لا هنا يا إخوان مثل ما قلنا فيما لا يعملها عمل ليس إلا الحجازيون، أما بنو تميم فإنهم يهملونها. فأهل الحجاز يقولون لا طالب حاضرا، فتقول لا نافية عامل عمل ليس ترفع الاسم وتنصب الخبر، وطالب اسمها مرفوع بها وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، حاضرا اسم خبرها منصوب بها وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. أما الحجازي ابن تميم فيقولون لا طالب حاضر، لا طالب حاضر. قال الشيخ في نكرة، هذا في إشارة إلى شرط عمل لا، وأنه يشترط في عملها أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، إذا لا تعمل في المعارف. فلا يصح أن تقول لا زيد حاضرة، لا زيد حاضرة، هذا ما يصلح، هذا أسلوب غير صحيح في كلام العرب، لأن اسمها جاء معرفة، فيشترط أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. ولهذا مثل الشيخ بقوله لا رجل أفضل منك. وقد ورد في القرآن في مثل قول الله تعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه، لا بيع فيه، بيع جاء مرفوعا، فهو يحتمل احتمالين، لأن لا ما جاء عملها في القرآن صريحا. كيف نعرف عملها الصريح اللي يستطيع، نعم، بالخبر، يعني بنصب الخبر، ولكن الخبر هنا جار ومجرور فيه. إذن يقول العلماء كما ذكر الشيخ مكي في الكشف عن القراءات السبع، يقول إن, إن, إن, إن بيع هنا مرفوع، فهي يحتمل إنها اسم ليس، وإن لا عملت عمل ليس، واضح، ويحتمل أن بيع مرفوع على أنه مبتدأ، لأن أصل إعمال لا قليل حتى في لغة الحجازيين، قليل جدا. إذن هل عمل، هل بيع هنا صريح أنه اسم للا وأن عامل عمل ليس؟ ليس بصريح، الاحتمال موجود قطعا، واضح. ولهذا لو قيل لك اعرب بيع في الآية الكريمة يصح أن تعربها على أنها اسم ليس، اسم لا وأن عامل عمل ليس، ويصح أن تقول لا مهملة وبيع مبتدأ وفيه خبر المبتدأ، فيه خبر المبتدأ. ومنه أيضا قول الله تعالى في سورة البقرة، والآية أيضا في سورة البقرة، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. طبعا قراءة حفص عن عاصم على أن لا عامل عمل إن، اللي هي لا النافية للجنس، ولهذا قال لا رفث ولا فسوق ولا جدال، في عامل عمل إن قطعا. لكن قرأ ابن كثير وأبو عمرو من القراء السبعة برفع الكلمتين الأوليين، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. ولا جدال اتفق السبعة على أنها عامل عمل إن ولا جدال، لكن خمس من القراء السبعة يقرؤونها مثل ما مر بالبناء على الفتح، لكن ابن كثير وأبو عمرو قرأها بالرفع. يجي الاحتمال اللي قلنا قبل قليل، محتمل إن عامل عمل ليس، ومحتمل إن عاملة أنها مهملة، وإن بيع وأن رفث وفسوق إن مبتدأ. واضح يا إخوان؟ لكن مكي بن أبي طالب يرجح قراءة البناء على الفتح، يقول بدليل اللفظة الثالثة، فكون الآية تقرأ على وتيرة واحدة يقول هذا أرجح. لكن لا شك أن القراءة سنة متبعة، أن القراءة سنة متبعة. طيب، هذا النوع الأول. ثم قال ونافية للجنس وتعمل عمل إن، فإن دخلت على مضاف أو مشبه به نصبته، وإن دخلت على نكرة بنيت معها على الفتح. يقصد إن اسم لا النافية للجنس ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يكون مضافا، والمراد بقولنا أن يكون مضافا يعني أن يتكون الاسم من كلمتين أضيفت الثانية إلى الأولى. ما حكم الاسم إذا كان مضافا؟ الشيخ يقول إيش؟ يجب نصبه. لو تعلق في نسختك تقول نصبته لفظا، يعني إنه ينصب في اللفظ، فتقول مثلا لا طالب علم مقصر، فتقول لا نافية للجنس، تنصب الاسم وترفع الخبر. طالب اسمها منصوب بها، هذا معنى قول إنه منصوب لفظا، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وطالب مضاف وعلم مضاف إليه مجرور بالمضاف، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. ومقصر خبر لا مرفوع بها، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. النوع الثاني أن يكون الاسم شبيها بالمضاف. الشبيه بالمضاف يا إخوان يذكر في كتب النحو في موضعين، يذكر في باب لا النافية للجنس، ويذكر في باب المنادى، يذكر في باب المنادى، ومعناه هناك واحد. الشبيه بالمضاف ما اتصل به شيء من تمام معناه، هذا معناه. الشبيه بالمضاف ما اتصل به شيء من تمام معناه، بمعنى أن الشبيه بالمضاف يكون الاسم مكون من كلمتين. المضاف يا إخوان النوع الأول، قصدي اسم إن، اسم لا في الحالة الأولى مكون من كلمتين ولا لا، اللي هي طالب علم أضيفت الثانية إلى الأولى. الشبيه المضاف يتكون الاسم أيضا من كلمتين، للأولى تعلق بالثانية غير الإضافة. فلو قيل مثلا يا راكبا سيارة تمهل، اسم إن راكبا سيارة كله لأنه شبيب المضاف، إذا تكون الاسم من كلمتين، لكن ما أضيفت الأولى إلى الثانية، إنما الأولى له تعلق بالثانية. كيف تعلق؟ قال لك من تمام المعنى. أنت لو قلت يا راكبا، ما ندري سيارة ولا طيارة ولا دراجة ولا لا، لكن إذا قيل يا راكبا سيارة اتضح المعنى ولا ما اتضح؟ صدق. ولهذا قلت لكم الشبيب المضاف ما اتصل به شيء من تمام معناه. النوع الثاني الشبيب المضاف مثل النوع الأول يجب نصبه لفظا، فتقول لا نافية للجنس، وراكبا اسمها منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، على آخره راكبا، والفعل ضمير مستتر تقديره أنت، لأنه اسم فاعل يعمل عمل الفعل. سيارة مفعول به منصوب لاسم الفاعل وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وتمهل فعل أمر والجملة خبر، خبر لا، الجملة خبر لا. النوع الثالث من أنواع الاسم أن يكون الاسم مفردا، أن يكون الاسم مفردا. المفرد يا إخوان انتبه معي، المفرد يتكرر كثيرا في أبواب النحو، ولكن ليس له ضابط محدد، بل في كل باب من أبواب النحو له تعريف يخصه. فالمفرد في باب المعرب والمبني ما ليس مثنى ولا جمع، والمفرد في باب العلم ما ليس بكنية، والمفرد في باب المبتدأ والخبر ما ليس بجملة ولا شبه جملة، والمفرد في باب لا النافية للجنس ما ليس بمضاف ولا شبيه بالمضاف. وهكذا في باب النداء، إذا قيل في باب النداء المنادى مفرد يعني ليس بمضاف ولا شبيه بالمضاف. فإذا قلت مثلا لا طالب حاضر، اسم لا طالب، كم من كلمة؟ كلمة واحدة. إذن هو ليس بمضاف ولا شبيه بالمضاف، هو مفرد. هذا ما ينصب، ما ينصب، يعني ما تقول لا طالبا، ولكن يبنى على الفتح في محل نصب، فتقول لا طالبة، فيقال إنه مبني على الفتح. ولعلكم يا إخوان تعرفون الفرق بين أن يقال منصوب أو مبني على الفتح، افهموا هذا. إذا قيل يا إخوان منصوب مرفوع هذا اصطلاح الإعراب، وإذا قيل مبني على الفتح مبني على الضم هذا اصطلاح البناء. يعني المعرب ما تقول مبني على الفتح، والمبني ما تقول منصوب. انتبهوا للاصطلاحات هذه عند النحويين. إذا ماذا نقول في لا طالبة هنا؟ نقول اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، هذا معنى كلام الشيخ. قال فإن دخلت على مضاف أو مشبه به نصبته، يعني نصبته لفظا، وإن دخلت على نكرة، يقصد بالنكرة المفرد، تعلق في نسختك تقول يقصد بالنكرة المفرد، بنيت معها على الفتح. طيب دائما تبنى على الفتح؟ قال لك لا، إذا كان الاسم مثنى يبنى على الياء، وإذا كان الاسم جمع مذكر سالم يبنى على الياء. وليت أن الشيخ قال وإن كان نكرة بنيت معها على الفتح أو ما ينوب منابه، ولا لا؟ أو ما ينوب منابه، حتى يجي المثنى، لأن اسم الله النافية للجنس قد يكون مثنى قد يكون جمعا، واضح؟ فإذا كان مثنى يكون مبنيا على الفتح، وإذا كان مثنى جمعا، إذا كان مثنى يكون مبنيا على الياء، وإذا كان جمعا على الياء. طب وإذا كان جمع مؤنث سالم؟ كسرة، على الكسرة، واضح؟ ها؟ تقول مثلا لا متبرجات عاقلات، متبرجات أو متبرجات، يجوز التنوين هنا، لكن إذا ما نونا نقول لا متبرجات عاقلات، أجاز التنوين، ذكر هذا ابن عقيل واستشهد له ببيت من الشعر. المهم إن اسم لا إذا كان جمع مؤنث سالم يكون مبنيا على الكسر. طيب، ثم قال بالأمثلة: لا رجل عندك، هذا مثال لإيش؟ للمبني اللي هو المفرد. طيب، ثم ذكر شرطا من شروط عمل لا النافية للجنس، قال: فإن وقع بينها وبين النكرة فاصل بطل عملها. يعني من شرط عمل لا النافية للجنس ألا يقع بينها وبين اسمها فاصل. قال النحويون: المراد بالفاصل أن يتقدم الخبر، لأنه إذا تقدم الخبر على الاسم يكون الخبر إيه؟ يكون الخبر قد فصل بين لا وبين وبين اسمها. أي طيب، المثال قال: كقوله تعالى: لا فيها غول. يعني من الأمثلة تقول مثلا: لا لهازل هيبة ولا احترام. أصل الكلام إيش؟ أصل الكلام لا هيبة لهازل، هذا أصله، هيبة اسمها وهازل الخبر. فإذا قلت لا لهازل، لا لهازل هيبة، فصل الآن بين لا وبين اسمها بالخبر المتقدم، هنا يقول النحويون يبطل عملها. ويلزم أمر آخر لكن الشيخ ما أشار إليه، أنه يلزم تكرارها، كأن التكرار ذا تعويض له وتسميحة خاطر له، لما فصل بينه وبين اسمه بإيش؟ بالفاصل، فتكرر جبرا لهذا النقص. ولهذا يقال: لا لهازل هيبة ولا احترام. كررناه مرة ثانية، قلنا ولا احترام. وحتى في الآية الكريمة، لكن الشيخ لما أنه ما قال يعني يلزم تكراره، حذف باقي الآية، ولا الآية: لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. إيش اللي حصل بالآية؟ أنه تقدم الخبر اللي هو فيها، تقدم الخبر على الاسم فبطل العمل. ولهذا نقول: فيها خبر مقدم وغول مبتدأ مؤخر، وليس للا عمل. طيب، المعنى اللي هنا في الجنس يبقى ولا ما يبقى؟ يبقى، يعني تبقى نافية للجنس ويبقى معناها على ما هو عليه، إنما اللي يبطل هو إيه؟ هو العمل. والغول كما يقول العلماء هو الإفساد والضرر، فالخمر في الآخرة ليس فيها غول، يعني ليس فيها أي ضرر يضر، لا يضر الأبدان ولا يضر العقول، هذا معنى لا فيها غول. ولا هم عنها ينزفون، النزف هو نزع الشيء شيئا فشيئا، ومعنى هذا أن الخمر لا تغتال عقولهم ولا تنزع عقولهم شيئا فشيئا. اللي يشرب الخمر يعني مو بيسكر والعياذ بالله دفعة واحدة، إنما الخمر تنزع العقل شيئا فشيئا. ولهذا قال: ولا هم عنها ينزفون، يعني أن الخمر لا تكون سببا في نزف عقولهم ونزع عقولهم من أبدانهم، لأن خمر الآخرة منزهة. نعم. أحسن الله إليك. باب نعمة وبئس، وهما فعلان ماضيان غير منصرفين، ومعناهما المبالغة في المدح والذم، وفاعلهما معرف بالألف واللام أو مضاف إلى المعرف بهما أو مضمر مفسر بنكرة منصوبة على التمييز. والمخصوص بالمدح والذم مرفوع، كقولك نعم الرجل بكر، وبئس غلام القوم عمرو، ونعم رجلا بشر، وتقول نعمة المرأة هند، وإن شئت حذفت التاء. هذا الباب باب نعمة وبئس هو باب أفعال المدح والذم، لأن المدح والذم ليس خاصا بنعمة ولا بئس، وإنما هناك أفعال أخرى تستعمل أيضا في هذا المعنى. لكن الشيخ لما وضع هذه الرسالة للطلاب المبتدئين اقتصر على الأصل وهو نعمة وبئس، فقال وهما فعلان، وهذا على القول الراجح أن نعمة فعل وبئس فعل. قال ماضيان، يعني ليس هما من قبيل الفعل المضارع ولا من قبيل فعل الأمر. لكن يا إخوان يجب أن نفهم أنهما فعلان ماضيان متجردان عن الزمن، يعني ما فيهما دلالة على الزمن الماضي، والسبب في هذا مجيئهما للمدح والذم. أنت الآن إذا قلت مثلا نعم الرجل خالد، هل تقصد نعم الرجل خالد فيما مضى من الزمان؟ لا، تقصد الزمن مطلقا، ما مضى والآن والمستقبل أيضا. إذا نفهم يا إخوان أن قول النحويين إن نعم فعل ماض ما يقصدون أنه تجرد للزمن الماضي فقط، لا، إنما هو في الأصل للزمن الماضي، لكن لما وضع للمدح تجرد عن الزمان، إذا ما في دلالة على الزمنية. وقوله هنا غير منصرفين، أنا أشك في صحة هذا، وما استطعت أنا أحصل على المخطوطة، مع أني عادتي أنا ما أشرح أي متن من المتون المختصرة إلا أحصل على المخطوطة أطمئن أكثر. وفعلا نجد أخطاء في المطبوع عندما نقارنه بالمخطوط، فالذي يظهر لي أن الصواب غير متصرفين، لكن قد يكون الناسخ أسقط النقطة الأولى، لأن كلمة منصرف هذه ما هي بصفة الأفعال، هذا بالتنوين، مثل ما مر علينا في درس مضى، الاسم المنصرف الاسم المنون، والاسم غير المنصرف غير المنون. لكن الأفعال يقال فعل متصرف وفعل غير متصرف، فلعلك تعلق في نسختك تقول لعل الصواب بالتاء، لعل الصواب بالتاء غير متصرفين. ومعنى غير متصرفين يعني أن كل منهما فعل جامد ملازم للمضي، ما يأتي منه مضارع ولا أمر، هذا معنى متصرف. قال ومعناهما المبالغة في المدح والذم. منين تجي المبالغة؟ تأتي المبالغة لأن المقصود المدح العام والذم العام. فأنت الآن إذا قلت نعم الرجل خالد، أنت عندما قلت نعم الرجل مدحت جنس الرجال، لأن أل هنا لجنس، كأنك تقول أي رجل في الدنيا نعمة، هذا معنى المبالغة. إذن إذا قيل لك من أين تأتي المبالغة في هذا الباب، تقول لأن المراد بهما المدح العام والذم العام. ولهذا أنت لما مدحت الجنس خصصت خالدا بالمدح، ولهذا يقولون إنك مدحت خالد مرتين، مرة من ضمن الجنس لأنه داخل في العموم، ومرة في عنوان مستقل، في عنوان مستقل. ثم قال وفاعلهما، ذكر أن الفاعل في هذا الباب ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يكون الفاعل مقترنا بالألف واللام، الثاني أن يكون الفاعل مضافا إلى المقترن بالألف واللام، الثالث أن يكون الفاعل ضميرا مستترا، ضميرا مستترا مفسرا بنكرة، وهذه النكرة تكون في هذا الباب منصوبة على التمييز. هذه أنواع الفاعل الثلاثة على ما ذكر ابن عبد الهادي. طيب، الأمثلة، شوف الأمثلة على أساس شوف الفاعل. قال كقولك نعم الرجل بكر، أين الفاعل؟ الرجل، نوعه معرب بأل أو معرب بالألف واللام، أحسنتم. طيب بئس غلام القوم عمر، مضاف إلى، أحسنتم، هذا مضاف لما فيه الألف واللام. نعم رجلا بشر، ضمير مستتر، الفاعل هنا ضمير مستتر، فتقول نعم فعل ماض جامد لإنشاء المدح، فعل ماض جامد لإنشاء المدح، هذا إعرابه ما يتغير، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هو، هو من؟ من هو هو؟ رجلا، رجلا. إذن اللي فسر هو كلمة رجلا، ولولا كلمة رجلا يمكن نقول الفاعل ضمير مستتر تقديره هي. إذن هذا الضمير فيه إبهام، ما يزيل الإبهام إلا نكرة تذكر فيما بعد تزيل الإبهام، يعني لعلنا نكتفي بهذا حتى نوفر الوقت. طيب نرجع مرة ثانية، في نوع يذكر في هذا الباب يسمونه المخصوص بالمدح أو المخصوص بالذم. ليش المخصوص؟ لأنك أنت مدحت الجنس بأكمله مثل ما مر بالمثال، أو ذممت الجنس بأكمله، وأنا ما أريد ذم الجنس، أنا أريد شخصا معينا أتحدث عنه، فهذا الشخص الذي تريد أن تتحدث عنه يسمونه المخصوص، إما بالمدح مع نعمة أو بالذم مع بئسة. فإذا قلت مثلا نعم الخلق الصدق، إذا قلت نعم الخلق مدحت ماذا؟ ها؟ الجنس، مدحت جميع يعني جنس الأخلاق. لكن أنا ما أريد، أنا أتكلم مع ناس في موضوع الصدق، ولو قلت لهم نعم خلقا ما استفادوا. فإذا قلت نعم الخلق الصدق هذا يسمى المخصوص بالمدح، ولك في إعرابه ثلاثة أوجه، ثلاثة أوجه. الشيخ قال إن المخصوص بالمدح إنه مرفوع، يعني ما يكون منصوبا ولا مجرورا، لكن مرفوع على ماذا؟ الوجه الأول أن يكون مرفوعا على أنه مبتدأ مؤخر، مبتدأ مؤخر، والجملة من نعمة وفاعلها خبر مقدم، خبر مقدم، كأنك قلت الصدق نعم الخلق، الصدق نعم الخلق. الإعراب الثاني، طبعا الإعراب ذا إعراب سهل لأن ما في تقدير ولا في حذف، غاية ما هنالك أنه في تقديم وتأخير، الإعراب الثاني أن يكون المخصوص خبراً لمبتدأ محذوف، فإذا قلت نعم الخلق الصدق كأنك قلت هو الصدق. والإعراب الثالث ينسب لابن كيسان، وهو أن يكون المخصوص بدلاً من الفاعل، بدلاً من الفاعل. قال إنه بدل كل من كل، وهذا في الإعراب أنا في نظري أنه وجيه جداً، لأنه ما يقوم على تقدير، على تقديم ولا على تأخير كما في الوجه الأول، ولا يقوم على حذف ولا تقدير كما في الوجه الثاني. فإذا أعربته بدلاً فهذا فيه وجاهة. هذه ثلاثة أوجه في إعراب المخصوص. طيب، ثم أشار إلى مسألة ما تذكر في باب نعمة ولكنها تذكر في باب الفاعل. كما أخذنا أمس إن الفعل يؤنث إذا كان الفاعل مؤنثا، فقال وتقول نعمة المرأة هند وإن شئت حذفت التاء، حذفت التاء. طيب الآن المرأة ما هو مؤنث حقيقي ومتصل بالفعل، ونحن قد قررنا أمس أنه إذا كان الفاعل اسماً ظاهراً حقيقي التأنيث متصلاً بالفعل أنه يجب التأنيث في الفعل وجوباً، فلماذا استثنوا هذه الصورة؟ استثنوا هذه الصورة لأن المقصود الجنس. أنت الآن إذا قلت نعمة المرأة مثل ما قلنا نعم الرجل، هل أنا أريد بالرجل رجلاً معيناً ولا جنس الرجال؟ جنس الرجال. إذا قلت نعم المرأة ما أريد امرأة معينة، إنما أريد جنس النساء. إذن الفاعل هنا هل يراد به فرد واحد أو يراد به الجنس؟ الجنس يا إخوان، يراد به الجنس. واضح؟ إذا قلت نعم المرأة المقصود مدح جنس النساء من أولها إلى آخرها. طيب إذا كان المقصود الجنس ألا يكون فيه شبه مع جمع التكسير؟ نعم ولا بلى؟ بلى، لأنه يدل على متعدد، والقاعدة أن جمع التكسير يؤنث معها الفعل جوازاً، فتقول قام الرجال وقامت الرجال. إذن لما صار الفاعل مع نعمة، مع نعمة شبيهاً بجمع التكسير في أنه لا يدل على فرد واحد إنما يدل على عدة أفراد، صح أن يؤنث الفعل نعمة وأن يذكر. فإن قلت نعمة المرأة هند صحيح، مثل لو قلت قامت الرجال، وإن قلت نعمة نعمة المرأة هند صحيح، مثل لو قلت قام الرجال. ولهذا تجد أن ابن مالك يقول في هذه المسألة بالذات، يقول والحذف، يعني حذفت، والحذف في نعم الفتاة استحسنوا، استحسنوا حذفت. لماذا؟ قال لأن قصد الجنس فيه بينوا، يعني مو بمقصود امرأة واحدة أو فتاة واحدة، وإنما المقصود الجنس. فهل فهمتم؟ يا أخي ما لنا علاقة في هذا. أبو صيغة فعول وفعيل هذه تذكر في باب اسم المفعول واسم الفاعل، هذا يبعدنا عما نحن فيه. طيب نعم، أحسن الله إليك. باب عسى وأخواتها، وهي فعل لا ينصرف وترفع الاسم وتنصب الخبر، كاد، إلا أن خبرها لا يكون إلا فعلا مضارعا منصوبا بأن، كقولك عسى عمرو أن يقوم. وكاد تعمل عمل عسى إلا أن خبرها بغير أن، كقولك كاد زيد يقوم. وكذلك طفق، وكذلك طفق عمرو يقول، وجعل بكر يفعل. هذا الآن من النواسخ، والعادة النحويين أن يقولوا باب أفعال المقاربة، يريدون أفعال المقاربة وأفعال الرجاء وأفعال الشروع، لأن هي ثلاثة أنواع. لكن الشيخ غير في العنوان فقال باب عسى وأخواتها، ويقصد بأخواتها أفعال المقاربة وأفعال الشروع، لأن عسى من أفعال الرجاء. طيب، قال وهي فعل لا ينصرف، مثل ما قلنا لعل الصواب فعل لا يتصرف، فعسى ملازمة للماضي ليس لها مضارع ولا اسم فاعل، فهي ملازمة للماضي. قال ترفع الاسم وتنصب الخبر، فهي تعمل عمل كان، ولهذا قال ككاد، يعني مثله كاد، لكن كاد غير عسى، لأن عسى من أفعال الرجاء، ومعنى أفعال الرجاء الدلالة على رجاء وقوع الخبر. فإذا قلت عسى المريض أن يبرأ، عسى المريض أن يبرأ، فإنك ترجو وقوع الخبر، يعني ترجو وقوع البرء اللي هو أن يبرأ، برء المريض. أما كاد فهي من أفعال المقاربة التي تدل على قرب وقوع الخبر، على قرب وقوع الخبر. إذا قلت مثلا كادت الشمس تطلع، مثلا كادت الشمس تطلع، يعني قريبة الطلوع. قال إلا أن خبرها لا يكون إلا فعلا مضارعا منصوبا بأن، يعني يشترط في عسى، يشترط في عسى أن يكون الخبر فعلا مضارعا، فلا يصلح أن يكون الخبر فعلا ماضيا ولا فعل أمر. والشرط الثاني أن يقترن بأن المصدرية، يقترن بأن المصدرية. فإذا قلت مثلا عسى المريض أن يبرأ، أين الخبر؟ أي يبرأ؟ أولا يبرأ فعل مضارع، الثاني أنه اتصل بأن المصدرية. تقول في الإعراب عسى فعل ماض دال على الرجاء، يرفع الاسم وينصب الخبر. المريض اسمها مرفوع بها وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، أن مصدرية ناصبة للفعل المضارع، ويبرأ فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، نعم خبر عسى، خبر عسى. فالشيخ يشترط لعسى شرطين، أن يكون الخبر فعلا مضارعا وأن يقترن بأن المصدرية. لكن اللي يظهر من كلام الشيخ أنه لا بد أن يكون الخبر فعلا مضارعا مقترنا بأن، وهذا في الواقع غير مراد، وإنما المراد الغالب، الغالب في عسى أن يقترن خبرها بأن، لكن ليس لزوما، لأن ورد في كلام العرب عدم الاقتران، يعني كما في قول الشاعر عسى الكرب، عسى الكرب الذي أمسيت، أو أمسيت يجوز الوجهان، عسى الكرب الذي أمسيت فيه أو أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب. شوف الخبر يكون فعل مضارع لكن ما اقترن بأن، لكن هذا قليل. ولهذا ما جاءت عسى في القرآن الكريم إلا وخبرها مقترن بأن، ما جاءت عسى في القرآن الكريم إلا وخبرها مقترن بأن، هذا هو الكثير. فلعل الشيخ عبر باعتبار يعني عبر بهذا التعبير وقصده الغالب. طيب، قال كقولك عسى عمر أن يقوم، وكاد اللي من أفعال المقاربة تعمل عمل عسى، إلا أن خبرها بغير أن. اللي يظهر من كلام الشيخ أنه يقصد إن خبر كاد يكون فعلا مضارعا ولكن يجب أن يتجرد من أن، وما قلنا هنا نقول هناك، يعني هو يتجرد من أن باعتبار الغالب والكثير، حتى إن خبر كاد ما جاء في القرآن الكريم إلا وهو مجرد من أن، لكن يجوز أن يقترن أو ما يجوز؟ يجوز، يعني ورد في كلام العرب كادت النفس أن تفيض عليه إذ غدا حشو ريطة وبرودي، يعني لما كفن كادت النفس أن تفيض عليه، يعني أسى وحزنا. دخلت أن في خبر كادا؟ دخلت، لكن هذا قليل جدا. إذن تصير كادا عكس عسى، واضح إخوان؟ الغالب في عسى الاقتران والتجرد قليل، الغالب في كاد التجرد والاقتران قليل. ثم مثل لقوله كاد زيد يقوم، كاد فعل ماض، زيد اسمها، وجملة يقوم في محل نصب خبر كاد. ثم ذكر الشيخ بعضا من أفعال الشروع اللي هو القسم الثالث، وأفعال الشروع هي الأفعال التي تدل على الشروع والبدء في الخبر. فإذا قلت مثلا طفق عمرو يقول، إيش معنى طفق عمرو يقول؟ يعني بدأ وشرع عمرو يتكلم، فتقول طفق فعل ماض يرفع الاسم وينصب الخبر دال على الشروع، عمرو اسمها، وجملة يقول في محل نصب خبر، ومثله جعل بكر يفعل. ولما سكت الشيخ عن أفعال الشروع دل على أنها لا يجوز اقترانها بأن بحال من الأحوال، أفعال الشروع لا يجوز اقتران خبرها اللي هو الفعل المضارع بأن بحال من الأحوال. نعم. أحسن الله إليك. باب التعجب، وله لفظان، أحدهما ما أفعله كقولك ما أكرم زيدا، والثاني أفعل به كقولك أكرم بعمر، لفظه لفظ الأمر ومعناه التعجب، ولا يبنى إلا من فعل ثلاثي غير مبني للمفعول ولا دال على الألوان والعيوب. التعجب كما يقال في تعريفه هو انفعال يحدث في نفس المخلوق عند الشعور بأمر معجب، يعني بأمر خارج عما يعتاده الإنسان. الإنسان إذا مر به شيء يستجيش شعوره ويثير انتباهه أتى بصيغة التعجب، أتى بصيغة التعجب. والتعجب نوعان: تعجب سماعي، هذا ما له ضابط معين، ما له ضابط معين ولا يذكره النحويون لأنه ما يتعلق به أحكام، مثل سبحان الله، هذه صيغة تعجب. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لأبي هريرة كما في الحديث: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: إني كنت جنبا. قال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. إذن سبحان الله ذي صيغة تعجب سماعي. ومن صيغة التعجب السماعي لفظة كيف، قال الله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، فهذه صيغة تعجب. ومن صيغة التعجب السماعي قول العرب: لله دره فارسا، لله دره فارسا. أما النوع الثاني الذي يعنينا في النحو فهو التعجب القياسي. التعجب القياسي له صيغتان: الصيغة الأولى قال الشيخ: ما أفعله، كقولك: ما أكرم زيدا، ما أجمل الربيع، ما أوسع المسجد. هذه كلها صيغة تعجب. وصيغة التعجب يا إخوان لها إعراب ينبغي للطالب أن يحفظه لأنه ما يتغير، إعراب صيغة التعجب ما يتغير في أي مكان. فإذا قلت: ما أكرم زيدا، ما تعجبية، مبتدأ مبني على السكون في محل رفع، أكرم فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره هو، يعود على ما. وزيدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر ما التعجبية. هذا إعراب الصيغة الأولى، ما يتغير في أي مكان يمر عليك التعجب. الصيغة الثانية قال، أو اللفظ الثاني قال: أفعل به، كقولك: أكرم بعمر. يقول لفظه لفظ الأمر، صحيح، أنت الآن أكرم، أكرم بعمر. لو قلت: أكرم زيدا، ما هو اللفظ واحد؟ واحد. إذن هو فعلا لفظ لفظ الأمر، ولكن ليس المقصود هنا الأمر، لأنك ما تأمر بالإكرام، أنت تريد أن تتعجب. ولهذا يقولون إن الصيغة صيغة أمر، ولكن هو في الواقع فعل ماض يراد به التعجب، مثل الصيغة الأولى، مثل الصيغة الأولى تماما. وهذه الصيغة الثانية يأتي معها الفاعل فقط ويكون مجرورا بحرف الجر الزائد، هذه الصيغة الثانية يكون الفاعل معها دائما، الفاعل معها دائما مجرورا بحرف الجر الزائد، وإعرابها كما قلت لكم ما يتغير. فإذا أردت أن تعرب أكرم بعمر فتقول: أكرم فعل أمر، أكرم فعل أمر مبني على السكون جاء على صورة الماضي لأن المراد التعجب. وإن شئت تترك قضية البناء على السكون الظاهر وتهتم بالأمر الحقيقي اللي هو أنه فعل ماض، فتقول: أكرم فعل أمر مبني على فتح مقدر، مبني على فتح مقدر لأنه أصل تعجب، صيغة تعجب، وصيغة التعجب من باب الماضي ليست من باب الأمر. إذن هو جاء على صيغة الأمر فقط في الظاهر، لكن في حقيقة الأمر والواقع أنه فعل ماض، فتقول: فعل فعل ما فعل أمر نعم أو تقول فعل ماض جاء على صورة الأمر مبني على فتح مقدر. إيه نحن غلبنا الأمر الظاهر اهتماما به. فهمت يا إخوان العرب؟ تقول أكرم فعل ماض، فعل ماض جاء على صورة الأمر مبني على فتح مقدر. طبعا ما الذي منع من ظهور الفتح المقدر؟ مجيئه على صورة إيش؟ الأمر. لما جاء على صورة الأمر بني على فتح مقدر. إذن نقول فعل ماض جاء على صورة الأمر مبني على فتح مقدر. الباء حرف جر زائد، عمر فاعل، أكرم مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. طيب، هذا معنى قول الشيخ لفظه لفظ الأمر ومعناه التعجب، يعني إنه في الحقيقة فعل ماض يراد به التعجب، فعل ماض يراد به التعجب. ثم ذكر بعض الشروط التي تصاغ منها صيغة التعجب، لأن صيغة التعجب ما أفعله وأفعل به ما تصاغ من أي فعل، لا تصاغ إلا من فعل تحققت فيه عدة شروط. فمثلا يقول الشيخ لا يبنى إلا من فعل ثلاثي، لا يبنى إلا من فعل ثلاثي. فمثلا عندك الفعل حسن، يصح أن تجيب صيغة التعجب منه فتقول ما أحسن أو تقول أحسن بكذا. لكن أرأيت مثلا الفعل انطلق، هذا غير ثلاثي، إذا ما يمكن تأتي بصيغة التعجب منه. تستطيع أو لا تستطيع؟ لا تستطيع. لكن يقول النحويون نأتي بصيغة التعجب بلفظ مساعد اللي هما أشد أو أشدد، فتقول مثلا ما أشد انطلاق زيد، لكن تتعجب منه مباشرة هذا لا يمكن. إذن الشرط الأول أن يكون الفعل ثلاثيا، الشرط الثاني أن يكون الفعل غير مبني، أن يكون الفعل غير مبني للمفعول، يعني أن يكون الفعل غير مبني للمجهول. فمثلا الفعل ضرب مبني للمجهول، ما يصح أن تقول ما أضرب زيدا، تريد تتعجب من ضرب وقع على زيد، لأنك أنت الآن إذا قلت ضرب زيد، إيش معنى ضرب زيد؟ يعني وقع الضرب على زيد، فأنا أريد أن أتعجب من هذا الضرب الذي وقع على زيد فأقول ما أضرب زيدا، يقول هذا ما يصلح. ليش؟ لأنه يلتبس بالفعل المبني للمعلوم، لأنه قد يكون قصدي ما أضرب زيدا يعني ما أشد الذي وقع من زيد لعمر، يصير المضروب عمر والضرب وقع من زيد. إذا ما أضرب زيدا يحتمل أني أتعجب من ضرب وقع على زيد وهذا قصدي أنا، لكن يحتمل أنه يكون تعجب من ضرب وقع من زيد، من زيد وقع منين؟ من زيد، من زيد. أما فهمت هذا؟ واضح. ها؟ إذن الفعل المبني للمجهول لا يتعجب منه، لماذا؟ لئلا يلتبس التعجب من الفعل المبني للمجهول بالفعل المبني بالتعجب من الفعل المبني للمعلوم. طيب أنا أريد أن أتعجب من ضرب وقع على زيد، قال لك تجيب الصيغة المساعدة فتقول ما أشد أن يضرب زيد، ما أشد أن يضرب زيد. طيب، والشرط الثالث قال ولا دال على الألوان والعيوب، يعني يشترط في الفعل الذي يتعجب منه ألا يكون الوصف منه على وزن أفعل. والوصف يا إخوان الذي على وزن أفعل هو الوصف الدال على العيوب، مثل أخضر، أحمر، أبيض، أو الدال على هذا الألوان ذي، الآن أقصد الألوان، أو الدال على العيوب مثل مثلا أعور، أعرج مثلا، فهذا لا يتعجب منه. فلا تقل ما أشد، فلا تقل ما أعرج زيدا، أو ما أحمر عمرا، أو ما أخضر الزرع، ما يصلح هذا. ليش؟ قالوا لأن هذا الوصف الذي على وزن أفعل ما يدل على التفاوت، لأن أصل الوضع صيغة التعجب أنه في نوع تفاوت دعت الإنسان أنه يتعجب. ولهذا من الشروط، لكن هذا اتركه الشيخ، من الشروط أن يكون الفعل دالاً على التفاوت، مثل الحسن يتفاوت، الجمال يتفاوت. فإذا قلت السعة مثلاً تتفاوت، فإذا قلت ما أوسع الحديقة يعني يدل على أن بلغت من السعة مبلغا. إذا قلت مثلاً ما أجمل المسجد، يعني منظم المسجد، يدل على أنه بلغ من التنظيم والجمال الشيء الكثير اللي جعلك تعجب منه. إذن لابد يكون الفعل يدل على التفاوت حتى يمكن التعجب. ولهذا يقولون الفعل مات ما يدل على التفاوت، خلاص إذا خرجت الروح كل واحد. فلا يصح أن تقول ما أموت زيدا، ما أموت زيدا هذا ما يستقيم. لكن إذا أريد العاقبة صح أن تقول ما أفجع موته، يعني موته شديد مثلا على أهله، لكن الموت في حد ذاته هل هو يقبل التفاوت؟ لا، ما يقبل التفاوت. نفس الشيء اللي حنا فيها الآن اللي هو قضية العيوب والألوان، قالوا لا يتعجب مما يدل على العيوب والألوان لأن هذه لا تتفاوت. وهذا يا إخوان مبني على رأي البصريين. أما الكوفيون وجماعة من النحويين من البصريين فقالوا يجوز التعجب من بعض الألوان أو بعض العيوب، نعم، ولا مانع من هذا. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال في نهر الجنة، قال أبيض من اللبن، أبيض من اللبن، وقال في النار لهي أسود من القار. يعني الرسول أتى بأفعل التفضيل، وأفعل التفضيل وباب التعجب واحد، نفس الشيء ما في اختلاف. قالوا فلما أنه جاء باب أفعل التفضيل إذن يجي التعجب. وأنتم تعرفون شروط أفعل التفضيل هي شروط التعجب تماما، ما في اختلاف بينها، هي شروط. فالحاصل من هذا أن المشهور أنه لا يتعجب مما يدل على الألوان ولا على العيوب. والقول الثاني وهو قول جماعة من قول الكوفيين وجماعة من البصريين أن هذا يجوز، نعم، لأن الحاجة داعية، ولأنه جاء في باب أفعل التفضيل، فإذا جاء في باب أفعل التفضيل فليأتي في باب التعجب. فيصح أن تقول مثلا ما أعرج زيدا إذا كان عرجه شديدا، ويصح أن تقول ما أخضر الزرع إذا كانت خضرة واضحة، وعلى هذا تقيس. نكتفي بهذا القدر والله أعلم. أخ السؤال يا شيخ. نعم. أحسن الله إليك وفتح عليك. هذا يسأل ما أفضل إعراب للقرآن الكريم. نعم، يسأل عن أفضل إعراب للقرآن الكريم، يعني أفضل كتاب. إيه، أفضل كتاب في إعراب القرآن. والله الكتب في إعراب الكريم، في إعراب القرآن الكريم هي كثيرة، لكن منها ما هو متقدم ومنها ما هو متأخر. وأنا ليس لي اهتمام كبير في كتب إعراب المتأخرين، أنا أعول كثيرا على إعراب المتقدمين. لكن في كتاب جيد لا بأس به وسهل التناول، وهو إعراب القرآن الكريم لمحمود صافي، هذا جيد وسهل. إعراب القرآن لمحمود صافي هذا مطبوع في 15 جزءا، في 15 مجلدا 30 جزءا، لأنه جعل كل جزء من القرآن جعله في جزء، وأصل المجلد اللي فيه يعني فيه جزءان قليل جدا المجلد، فهو يعني في نظري جيد. لكني أعترف بأني ما عندي خبرة كبيرة بكتب المتأخرين، فلعل السائل يسأل من هو أعلم مني. نعم. حسن الله إليك. الفرق يسأل عن الفرق بين ما الزائدة الكافة والمكفوفة وما الموصولة التي تدخل على إن. الفرق ذي زائدة وذي موصولة، هذا الفرق. لكن الموصولة بمعنى الذي، هذا فرق أساسي. يعني يمكن ترفع ما وتضع بدلها الذي ولا يتغير الكلام. فمثلا في المثال اللي مر علينا، إنما في الغرفة طفل، يصح أن تقول إن الذي في الغرفة طفل. واضح يا إخوان؟ الفرق الثاني، إذا كان الكاتب جيدا في الإملاء، فأنا إذا رأيته موصوله عرفت أنها هي إيش؟ هي الزائدة. وإذا رأيت أنها مفصولة فيه إيش؟ الموصولة. فيه الموصولة. ومن الأمثلة قول الله تعالى إنما صنعوا كيد ساحر. وهذه يا إخوان الآية ذي تشكل على كثير من الطلاب، لأنه يظن إن كيد إن مفعول صنعوا، صنعوا كيد، فيقول ليش جاءت مرفوعة؟ يعني كان الأصل أن يقال إنما صنعوا كيد، صنعوا ماذا؟ صنعوا كيد ساحر. لكن ما هي مفعول، مفعول صنعوا محذوف. ليش؟ لأن إنما ما هذه ميب هي الزائدة، هذه هي الموصولة، الموصولة اسم إن، وصنعوا هو العائد الصلة، والعائد محذوف اللي يعود على ما، وكيد خبر إن، والتقدير إن الذي صنعوه كيد ساحر. نعم. يسأل هل ما الموصولة تدخل إذا تقدم الخبر؟ ما له قيمة هنا بالحالة ذي. طبعا إذا كان تقدم الخبر مما يبطل العمل، فوجود ما وعدمه سواء. أما إذا كان التقدم ما يبطل الخبر، ما يبطل العمل، مثل لو كان الخبر كما قلنا ظرفا أو جارا ومجرورا، فإنه إذا تقدم ما يبطل العمل. فهنا بالنسبة لإبطال العمل ما يبطل العمل، ما يبطل العمل، يعني لأنه إذا كان ما يبطل العمل مع تأخر الخبر ما يبطل العمل مع التقدم. لكن إيش المثال؟ إيش المثال؟ يعني إنما إنما في الغرفة طفل، إذا أردنا أننا نجعل ما، طبعاً ما هي اسم إن قطعاً، إذا جاءت ما الموصول هي اسم إن قطعاً، إذا ما يمكن يتقدم الخبر بالحالة ذي، ما يمكن. ليش؟ لأنه سيتقدم على إن أيضاً، وهذا ما يصلح. لأنك تعرف أنت إن إن وما اللي هي اسمها الموصولة تكون بجنبه، فكيف أقدم الخبر؟ أقدم الخبر أفصل بين إن وما الموصولة؟ هذا ما يمكن. إذن تقدمه على إن هذا لا يصلح، هذا الجواب. نعم. هذا أحدهم يسأل عن الكتب التي ينصح بقراءتها في النحو، والسؤال له علاقة أيضا بهذا، يسأل من انتهى من الألفية بماذا تنصحه؟ كيف؟ يقول من انتهى من الألفية، الأول يسأل عن الكتب التي ينصح بها. أما الكتب، الكتب كثيرة في النحو جدا، لكن يتعين على الطالب أنه يبدأ بكتب النحو بالتدريج، فيبدأ مثلا أولا بالأجرومية، أو اللي شرحنا لكم العام الماضي الشذرة الذهبية، وبعد هذين ينتقل إلى الطرفة، ثم بعد هذا ينتقل إلى القطر لابن هشام. فإذا انتقل إلى بعد القطر، إذا انتقل إلى القطر وأتقن القطر وشرح القطر، بعد هذا إذا كان عنده همة ينتقل إلى شرح ابن عقيل، لأن شرح ابن عقيل أحسن شروح الألفية. نعم، يعني كما يقول الشاعر، يقول عليها شروح الألفية ليس يحصى عديدها، وأحسنها المنسوب لابن عقيلي. وكأن ابن عقيل شرح هذا كأنه مدرس للطلاب، لأن أسلوبه أسلوب تدريس، فهو من أحسن شروح الألفية وأسهلها لطالب العلم. أما السؤال الثاني الذي يقول إذا أتقن الألفية خلاص، أنا في رأيي أن اللي يتقن الألفية ويقرأ شرحا أو شرحين من شروح الألفية هذا خلاص لا يقرأ شيء من كتب النحو، يكفي. لكن يشتغل بشغلتين، التطبيق والإعراب، يبدأ الآن حقيقة قضية التطبيق والإعراب. نعم. يسأل عن فائدة قواعد اللغة العربية في العلوم الشرعية. كيف؟ فائدة قواعد اللغة العربية في العلوم الشرعية. والله هذا سؤال هو في حد ذاته مهم، لكنه واضح. لا شك يعني في أن اللغة العربية، وأعني بهذا النحو والصرف، يعني علمان أساسيان لفهم كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن إنسان أن يفهم القرآن أو يفسر القرآن أو يشرح السنة النبوية إلا وهو ملم باللغة العربية. ولهذا تجدون أنتم في كتب التفسير ذكر لقواعد النحو في إعراب الآيات، وتجدون في الحديث عندما تقرأ مثلاً فتح الباري أو مثلاً عمدة القاري لبدر الدين العيني اللي هو من علماء النحو، تجد كيف يعني اللغة العربية وأثرها. وأحياناً يتغير المعنى، بل قد يتغير الحكم بناءً على ما يتعلق بقاعدة من قواعد اللغة العربية. إذا لا شك أن اللغة العربية أساس لا بد منه لمن أراد أن يدرس العلوم الشرعية. وأنا أمس سألني طالب بعد ما خرجت، وأقول الآن بالمناسبة، قال هل يصدق يعني على درس النحو أنه من مجالس يعني من مجالس الذكر؟ فقلت نعم يصدق عليه، لماذا تريد تحرمنا أنت هذا الفضل؟ هو من مجالس الذكر، احنا ليش جالسين نتكلم بالنحو؟ نجهز المعلومات للي يدرسون العلوم الشرعية، نعطيهم القواعد ونعطيهم الأمثلة، بل نحن نعتبر أنفسنا نحن الأساس. اللي بيدرس علوم شرعية أو يفسر أو يشرح ماذا يعمل أولا؟ يدرس اللغة العربية. إذا نحن الأساس وهم الفرع. ولهذا يسمى النحو ومثل أصول الفقه، نعم تسمى هذه علوم الآلة. يعني لابد يكون معك آلة إذا جيت تشتغل بالعلوم الشرعية، يكون معك آلة، أما بدون آلة ما تستطيع أن تعمل. مثل إنسان يريد أن يبني أو يصنع صناعة، لو ما معه آلة ما عمل شيئاً. يقول هل تنصحون بحفظ الشواهد، وهل يكتفى بشواهد ابن عقيل؟ أنصح أنا بحفظ الشواهد، ولكن بشرط. إذا كان اللي بيحفظ الشواهد يأتي بهذا الشرط يحفظها، أما إذا كان لن يأتي بهذا الشرط فأنصحه أنه ما يحفظ، أنه إذا حفظ الشواهد يحفظ إعرابها معها. لأنك إذا حفظت الشواهد وحفظت إعراب الشواهد يكون عندك ملكة قوية جدا ودربة على الإعراب. لأنه من طريقة تعلم الإعراب بعد فهم قواعد اللغة العربية إن الطالب يمرن أن الطالب يمرن نفسه في القراءة في كتب الإعراب، فإن قرأت في كتب إعراب القرآن فهذا أولى، وإن أضفت إليها شواهد النحو فهذا شيء طيب جدا. أما كون تكفي شواهد ابن عقيل تكفي شواهد ابن عقيل، ابن عقيل رحمه الله ساق في شرحه شواهد كثيرة جدا، إذا حفظ الطالب وحفظ إعرابه بواسطة حاشية الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد فهذه ثروة لغوية عظيمة جدا لا يستهان بها. فتح الله عليكم أحسن. السلام عليكم.